هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رأفت محمد حسن إناوي المقيم في قرية أبو عموري مركز نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة. بيقول فيها: شكوتي يا معالي وزيرة الصحة بعتها عن أهل قريتي والقرى المجاورة، وبيتهيألي إنها كمان بدل كل القرى اللي على مستوى الجمهورية. شكوتنا من سوء تجهيز الوحدات الصحية في القرية. عندنا الوحدة الصحية اللي بتخدم قرية أبو عموري والبطحة وقرية نجع عمران، واللي عدد سكانهم حوالي 20,000 مواطن. الوحدة المحلية دي يا حضرات ما فيهاش طبيب مقيم، وبنعاني مر المعاناة لما يكون عندنا حالة وفاة عشان استخراج تصريح الدفن واستخراج شهادة الوفاة. غير كده كمان لما أي حاجة بتحصل ونحتاج نروح الوحدة الصحية بنتعامل معاملة غريبة جدا. في الأول مثلا: لا حاليا مفيش دكاترة في الوحدة، يبقوا تعالوا وقت تاني. وفين وفين على ما نلاقي حد يسأل فينا ونلاقي حد يكشف علينا، ساعتها نسمع: انت مطلوب لك شوية حاجات وأدوية ومستلزمات طبية بس مش موجودين عندنا. اها، امال موجودين فين؟ بر في الصيدليات، اشتريهم وبقى تعالى، ولا اقولك الاعمار بيد الله. ونشتريهم من بره لاننا مضطرين يا حضرات، واحنا في مناطق نائية وعندنا تعابين ومحتاجين مصل الوقاية، ودي حالات بتبقى حرجة جدا ومحتاجة سرعة في التعامل. لكن الأسلوب اللي ماشي ده ما ينفعش أبدا. كلنا سكان الأرياف يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، كلنا محتاجين دكاترة موجودين باستمرار، الأساسيات الطبية تكون موجودة بشكل مستمر وتناسب الظروف الخاصة بالريف. وبيتهيألي إن ده مطلب عادل جدا. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.